على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث مع الفوائد التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثاني يوم الفتح، والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخطب خطبة واحدة ثاني أيام الفتح، وإنما خطب أول أيام الفتح ثم أعاد خطبته أو كرر أكثر فقراتها في اليوم الثاني من فتح مكة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما جرت به عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تكرار الأمر المهم ليتقرر في الذهن. فالحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي شريح العدوي أو الخزاعي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي بعض فقراته نقلها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. حديث ابن عباس نص على أنه كان في أول أيام الفتح، في اليوم الأول من فتح مكة. وحديث أبي شريح العدوي أو الخزاعي نص على أنه كان في اليوم الثاني لفتح مكة. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم افتتح مكة، يبقى ده في اليوم الأول لفتح مكة، لا هجرة، يعني بعد فتح مكة لا هجرة من مكة إلى غيرها، لأنها أصبحت دارا للإسلام ولا يتصور غلبة الكفر عليها بعد ذلك. لماذا؟ لأن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان واجبة ما وجدت أسبابها. بلد كان مسلم ثم غلب عليه الكفار وأصبح محكوما بشريعة الكفر، فتحولت من دار إسلام إلى دار كفر، فهذه تجب الهجرة منها، كما قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم الآيات. إذن لا عذر لأحد يمكنه الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ثم يبقى في دار الكفر، فقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة إلى غيرها يدل دلالة واضحة على أن أحكام الإسلام ستعلو مكة إلى قيام الساعة أو إلى قبيل قيام الساعة حيث أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما أخبر بذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال لا هجرة يعني بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. إذا طلب منكم النفرة في سبيل الله عز وجل فلا تتخلفوا ولا تتأخروا، والفاء تفيد السرعة والتعقيد بمجرد أن يدعى كل مسلم للخروج في سبيل الله عز وجل مجاهدا لإعلاء دين الله بالكلمة أو بالحرب أو غير ذلك فيلزمه الخروج على الفور. قال فإن هذا بلد حرام، بلد حرم الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولن يحل أو لم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله عز وجل إلى يوم القيامة لا يعضض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط أو قال تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيمهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر. هذه الخطبة الأولى في أول أيام الفتح. ثاني يوم الفتح خطب خطبة قريبة من هذه إن لم تكن هي. فعن أبي شريح العدوي، والأصل أنه خزاعي كما قلت، أنه قال لعمر بن سعيد الأشدق الملقب بعمر الفاسق لأنه هو الذي انتهك حرمة الكعبة ونصب المنجنيق لضرب عبد الله بن الزبير وغيره في هذا المكان المحرم إراقة الدم فيه، قال أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح. يبقى ده موقعها امتى؟ في اليوم الثاني من فتح مكة. فسمعه اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به. هذا كل تأكيد انه سمع الحديث وحفظه ووعاه قلبه أنه حمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعبد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. يعني لئلا يحتج إنسان يقول أنا أقاتل في مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها. أقول هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، والخربة هي البلية والمصيبة. حقيقة هذا الحديث في جملة فوائد حديث أبي شريح العدوي، أولها جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقة الناس فيه. يعني لو إني إنسان عند علم ليس عند الآخرين ثم قال أنا أعلم الناس بهذه الجزئية، أو إذا جادله إنسان لا حظ له في العلم يقول له أنا أعلم منك والواجب عليك أن تتبعني. هذه قالها من؟ قالها إبراهيم لأبيه، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وقالها يوسف لما طلب القيام على خزينة المال، إني حفيظ عليم، يعني عنده من الأمانة والحفظ والعلم بتصريف الأمور ما ليس عند غيره. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله عز وجل مني تبلغه المطايا لركبت إليه. يعني كأنه يعترف ويقر بأنه ما يوجد إنسان على سطح البسيطة أعلم منه بكتاب الله وهو يعلم ذلك. انظر إلى الهمة، يعني لو في أي إنسان في أي مكان يمكن أن يصل إليه بأي وسيلة ويعلم إن عنده علم ليس عنده هيذهب إليه، حتى وإن تجشم المشاق والصعاب ونحو ذلك، لا، لأن العلم يعلو ولا يعلى عليه، والعلم يؤتى كما قال ابن عباس وغيره. فهذا أيضا ثناء على نفسه. وكذلك فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما خرج لمناظرة الخوارج الذين خرجوا على علي ابن أبي طالب ونحو هذا. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكون مجهول القدر، يعني الناس لا يعرفون قدره ولا يعرفون قيمته في العلم، وبالتالي إذا تكلم فيصبح كلامه وكلام العام أو الجاهل سواء. فلا مانع ساعة إذن أن يبرز ما عنده من علم وفضل، لا على سبيل التزكية ولكن على سبيل توثيق المعلومة التي يقولها أو يتحدث بها. فهنا أبو شريح العدوي رضي الله تعالى عنه يقول يا أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ثاني أو للغد من فتح مكة، فسمعه أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. وفيه أيضا وجوب إنكار العالم على الحاكم وغيره ممن يبدل كلام الله عز وجل أو يأتي بأحكام لا نص عليها وليس لها شاهد من كتاب أو سنة. لماذا؟ لأن لو ترك لكل إنسان أن يقول في دين الله عز وجل ما شاء لأصبح الدين ألعوبة في أيدي الناس. ولولا رجال اصطفاهم الله عز وجل لحفظ هذا الدين والذب عن حياض تلك الشريعة، لبدلت الشريعة وتغيرت معالم الدين بسبب عدم وجود هذه الصفوة. فلو وجدت وسكتت يبقى وجودها كعدمها، ولكن متى يكون لوجودها أثر؟ إذا تكلمت وبينت الحق وصدعت به في وجوه المخالفين. فأبو شريح العدوي رضي الله تعالى عنه لم يهب كون العازم على بعث البعوث وتسيير الجيوش إلى مكة، لم يهب موقفه باعتباره أمير، والأمير له حق السمع والطاعة، ولكن بشرط موافقة طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة التي تحكمنا إنما الطاعة في المعروف. إذ القاعدة اللي بنتحرك من خلالها إنما الطاعة في المعروف. والله تعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال إيه؟ وأولي الأمر منكم، لم يجعل لهم طاعة مطلقة، وإنما جعل طاعتهم مقيدة بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم أدخلهم في لفظ الطاعة الواجب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أطيعوا الله، ثم كرر أطيعوا مرة ثانية، لم يقل أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر، وإنما قال أطيعوا الله، ليبين أن طاعة الله عز وجل إيه؟ واجبة بإطلاق، وأطيعوا الرسول أيضا واجبة بإيه؟ بإطلاق. ثم قال وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر باعتبار أن طاعتهم تابعة لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن خرجوا عن طاعة رسول الله فلا سمع ولا طاعة. أقول لم يهب الموقف ولم يقل أنا يسعني السكوت، لأن هذا الأمير الذي أقبل على انتهاك حرمة الكعبة قد لا يتورع على انتهاك حرمة مين؟ مسلم، يعني أبو شروح العدوي، يعني ولا ميت أبو شروح العدوي. إذا كان واحد الآن تجرأ على انتهاك حرمة الكعبة يبقى هيحترم حرمة مسلم؟ لكن الموقف الآن يستدعي بيان الحق، ولا بد من الايه؟ الصدع به، وليكن ما يكون. لان لو سكت ابو شريح وفعل هذا الفاسق ما فعل لتابعه على ذلك كل من ياتي بعده، ويقول هذه مساله حصلت ولم ينكرها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع انهم كانوا متوافرين. وفيها ايضا وجوب إنكار المنكر باللسان إن لم يستطع إنكاره باليد، وجواز المجادلة في الأمور الدينية بالتي هي أحسن. ثم ينبغي على المجادل الذي معه الحق أن يبرز الدليل الذي يبين كونه على الحق. فأبو شريح العدوي قبل ما يتكلم سقى ايه؟ ما قالوش ما تبعدش الجيوش ولا تخرج السرايا، قبل ان يقول يا ايها الامير. وده فيها نوع ايضا من التلطف واللين في مخاطبة العظماء، حتى وان كانوا يستشعرون ذلك من انفسهم وان لم يكونوا كذلك في الواقع. يعني الرجل الامير تجد امارته بتنفخه، تعطيه نوع من الايه؟ من العجب والكبر ونحو ذلك. خلاص راعي فيه هذه المسألة، اشبع غروره. يا ايها الامير مش هتضره حاجة، دعني احدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اهل الباطل لا يرضعهم سماع حديث إلا من شاء الله عز وجل أن يهديه إلى الحق. وهنا إما أن يردوا الدليل يقول لك كلام يفترق اللي انت جيد تقوله ده. فتجيبوا لنا دين جديد غير الدين اللي احنا درجنا عليه وعرفناه. طب ما انت بتقول له حديث، لا يقول لك انت مش فاهم صح، يعني هو الحديث ده انت اللي فهمته والناس اللي قبل كده ما فهموهوشي. فالحديث دلالته واضحة، محتاج ايه اللي يبينه او يبين الفاظه او يستخرج احكامه؟ مفيش. ولكن يرد عليه يقول له ايه، مع ان ابو شرح العدو صحابي وهذا فاسق. اقول لقب بالفاسق، وكان في الحقيقة بعيدا عن منهج الصحابة ولم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ليعي ما قاله، فكان اقل شيء انه يحترم حق الصحبة اللي تفرد به او سبقه به ابو شريح العدوي رضي الله تعالى عنه. ولكن لا، اهل الباطل كما قلت اما ان يردوا الدليل او ايه او يأولوه، يعني يفهموه على حسب هواهم. فقال يا ابا شريح انا اعلم بذلك منك. هي المسألة تحتاج علم، ده راجل ما قالكش حاجة غير انه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ثم تأول وقال ان الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. من اين جئت بهذا؟ والاصل انه لا حرام الا ما حرمه الله ورسوله، ولا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله، ولا حق الا ما اقره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتخيل ان مثل هذا الرجل لما ينتهك حرمة الكعبة ويعرض عن سماع الحق في هذا الباب بعد ان يبين له، يلقب بايه؟ يلقب بالفاسق. وده حق كل واحد يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ظهورها ويركب صهوة الباطل ويتبجح بمخالفة الحق، لأن عنده نزعة كبرية، والكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ظفر الحق، أي رد الحق. والواجب على المسلم إذا جاءه الحق من أي سبيل حتى ولو كان على لسان الشيطان، مش هقول بقى واحد صغير وواحد كبير، واحد مشهور واخر مغمور، واحد صفته وواحد لا، قضية الحق حيثما جيء به وجب على المسلم الاخذ به. وسبق ان ذكرنا تلك الفائدة ونحن نشرح حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصته مع الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك وهو كذوب، ما قالوش ليه سمعت له ولا ليه كذا ابدا، ولكن قال له صدقك وهو كذوب. وصار ابو هريرة يحدث بالحديث ويبين انه يحفظ الانسان من كيد الايه، من كيد الشيطان اللي هو قراءة آية الكرسي. فلما يعرض الناس عن آيات الله عز وجل البينات وعن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحاح، فإنما إعراضهم هذا سببه ومنشأه الكبر الذي انطوت عليه أنفسهم، نسأل الله عز وجل السلام. ذكرنا في اللقاء الماضي تلك الجزئية المتعلقة بتحريم مكة، وأنه لا يجوز أن يسفك فيها دم إلا إذا قتل فيها أهلها، يعني لو اعتدى ناس على أهل مكة وقاتلوهم عند المسجد الحرام يبقى واجب هنا إيه؟ مقاتلتهم، من باب قول الله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فإن ارتكب إنسان جريمة خارج الحرم ثم أتى الحرم فارا فيجب أن يضيق عليه الخناق حتى يخرج من الحرم ثم يستوفى منه خارج حدود الحرم، ولكن لا يقام عليه الحد طالما أنه لم يرتكب الجريمة داخل الحرم فلا يقام عليه الحد في الحرم، وإنما يضيق عليه حتى يخرج ثم يقام عليه الحد. قال: من فوائد الحديث ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يعضض بها شجر، وفي اللفظ الآخر: ولا يعضض شوكها، وفي لفظ في صحيح مسلم: ولا يخبط شوكها. والحقيقة إن جمع الروايات يبين المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أخذنا الرواية الأولى: ولا يعضض بها شجر، ربما يقول بعض الناس إيه؟ إن الشوك وما شابهه يقطع. لماذا؟ لأن يتأذى به الناس كما يتأذون بالفويسقات الخمسة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم. وده قول لبعض العلماء، سيأتي بيانه إن شاء الله. لكن لما نيجي نسمع اللفظة الثانية أو نقف على اللفظة الأخرى: ولا يعضض شوكها، يبقى إذن أصبح الشجر هنا إيه؟ عام، يشمل الشجر ويشمل الشوك ونحو ذلك، بل ويشمل الورق أيضا. لأنه لما يقول: ولا يخبط شوكها، الخبط هو إيه؟ إسقاط الورق بطريق الخبط بالعصا ونحوها. فلفظة يخبط هذه تدل على منع حتى الخبط بالعصا لإسقاط الورق ونحو ذلك. قال: ولا خلاف بينهم، أي بين العلماء، أن الشجر البري الذي لم ينبته الآدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ. كل نبت يخرج بصنع الله عز وجل وقدرته ومشيئته دون تدخل من الإنسان فهو داخل تحت هذا الايه؟ تحت هذا الحديث. وده للأسف الشديد فيه لفظة فاجرة كافرة يطلقها الناس في مثل هذا الموطن. يقول لك: طلع شيطاني. يعني ايه طلع شيطاني؟ هل الشيطان عنده قدرة انه يطلع نبت او يخرج زرع؟ نسبة الحوادث لغير الله تبارك وتعالى شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد وغيره: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الغداة على أثر مطر في السماء، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. لأنه نسب نزول المطر إلى إيه؟ إلى الكوكب. ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بي الكوكب. فلما يتجرأ إنسان ويقول ده طالع شيطاني، هو في حاجة بتطلع في الكون بدون قدرة الله عز وجل ومشيئته؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن للأسف الناس ممكن أن يتتابعوا على أقوال هي يعني عين الباطل، ولكن لا يفكرون فيما يقولون. ولعل هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فهنا شوف لفظة ابن القيم ولفظ العلماء وكلام العلماء، يقول ايه: لا خلاف بينهم ان الشجر البري الذي لم ينبته الآدمي على اختلاف انواعه مراد من هذا اللفظ، واختلفوا فيما انبته الآدمي من الشجر في الحرم على 3 اقوال. يعني لو ان انسان زرع شجرة هل يحق له ان يقطعها ام لا؟ العلماء اختلف في هذه المسألة على 3 أقوال. الأول أن له قلعه ولا ضمان عليه، وهذا اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب يعني من الحنابلة. والثاني أنه ليس له قلعه، وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. الثالث: الفرق بين ما أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم، وبين ما أنبته في الحرم أولا، فالأول لا جزاء فيه والثاني لا يقلع وفيه الجزاء بكل حال. وقول رابع: وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز والجوز والنخل ونحوه وما لا ينبت الآدمي جنسه، فالأول يجوز قلعه ولا جزاء فيه، والثاني لا يجوز وفيه الجزاء. قال ابن قدامة رحمه الله: والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله إلا ما أنبت الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع. يعني لو إن عادة الناس مثلا يزرعوا النخل فلا بأس بقطع الإيه؟ بقطع هذا النخل، أو يزرعوا مثلا عنب فلا بأس بإيه؟ بقطعه، لأن في الحقيقة هم لما زرعوا أرادوا الانتفاع به بخلاف ما أنبته الله تبارك وتعالى. وقال ابن قدامة رحمه الله: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم، وأنه لا بأس برعيه واختلائه. يعني لو زرعوا مثلا بقول أو مثلا قطن أو نحو ذلك أو زهور أو نحوها فهذا لا بأس بقطعه. يبقى الآن الإجماع منعقد على تحريم قطع ما أنبته الله عز وجل دون ما أنبته الآدمي. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: رخص أو خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى من غير صنع الآدمي. قال إيه؟ بما ينبته الله تعالى من غير صنع الآدمي، فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه، فالجمهور على جوازه، وقال الشافعي في الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة. والظاهر أن الشافعي رحمه الله أخذ في هذا الباب بمسألة الاحتياط والورع رحمه الله تعالى. واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول، يعني النباتات والأشواك ونحوها التي أنبتها الله عز وجل، إذا قطع الإنسان ماذا عليه؟ الاتفاق إنه حرام عليه وإنه آثم. طيب هل عليه جزاء معين؟ هل يعاقب مثلا بشاه تهدى لأهل الحرم، أو يعاقب بقيمة مالية قياسا على مسألة الصيد؟ قال بهذا جمهور العلماء خلافا لمالك إن هو يعاقب، لكن اختلفوا في كيفية الإيه؟ العقوبة. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال: تشبه الهدي، يعني بعليه شاه أو كبش يهدى لأهل الحرم. ومالك رحمه الله قال بأنه آثم فقط وليس عليه عقوبة مالية. الشافعي رحمه الله قال: إذا كانت الشجرة كبيرة ففيها بقرة، وإذا طب قياس مع الفارق أو قياس فاسد، لماذا؟ لأن الله عز وجل لما نص على العقوبة تحت وصف معين وجب إبقاء الحكم موقوفا على هذا الوصف، وعيد الكلام مرة ثانية، يعني العلماء بيقولوا انه اذا خرج الحكم على وصف معين كان الحكم خاصا بهذا الوصف لا يتعداه الى غيره. يعني الله عز وجل لما قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امر. طيب لما نهى عن قطع الشجر وتنفير الصيد ونحو ذلك رتب على ذلك عقوبة؟ لماذا؟ لو كان فيه عقوبة كان قال ايه؟ لا تقتلوا الصيد ولا تعضدوا الشجر ولا تنفروا الصيد، فمن فعل ذلك فعليه كذا وكذا وكذا. يبقى الحكم هنا او العقوبة ترتبت على ايه؟ على حاجة معينة هي قتل الصيد، هي قتل الصيد. يبقى يبقى الحكم خاصا بقتل الصيد لا يتعداه الى غيره. قال ابن القيم رحمه الله قال صاحب المغني والاولى الاخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله إلا ما أنبت الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع والأهلي من الحيوان، فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحشي كذا هاهنا. وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع اللي هو فيه التفريق بين ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم وبين ما أنبته الله تبارك وتعالى دون تدخل من الإنسان. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضض شوكها، وفي اللفظ الآخر ولا يختلى شوكها، صريح في المنع ولا يصح قياسه على السباع العادية، فإن تلك تقصد بطبعها الأذى وهذا لا يؤذي من لم يدن منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، بعض العلماء قال لك ايه سبب قتلها؟ انها تؤذي الانسان. طيب الشوك ونحوه اللي موجود في البرية ايضا يؤذي الايه؟ يؤذي الانسان. فبجامع الأذى بين الاثنين يبقى ده يقطع كما الثاني ايه؟ يقتل. هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن هذه الفواسق الخمسة يبقى الإنسان في حاله وهي تأتي وتعدو ايه؟ وتعدو عليه. الثانية العكس هي في حالها حتى يأتي الإنسان ويعدو عليه. وشرط القياس أن يتفق الأصل والفرع بلا أدنى مخالفة، فطالما وقع فارق يبقى لا يصح الايه؟ لا يصح القياس. والحديث شامل لما ذكر بالروايات المذكورة سواء جاء بلفظ الشجر او جاء بلفظ الشوك او نحو ذلك. قال والحديث لم يفرق بين الاخضر واليابس، ولكن قد جوزوا قطع اليابس قالوا لانه بمنزلة الميت ولا يعرف فيه خلاف. وعلى هذا فسياق الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضر فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد وليس في أخذ اليابس انتهاك حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ربها. ولهذا غرس النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين غصنين أخضرين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. لكن هذه طبعا مسألة تحتاج إلى نظر أو فيها نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع الجريدة إلى نصفين ووضعها على قبر المعذبين في قبريهما، هل العلة إن الشجرة أو قطعة الجريد كانت تسبح بحمد الله وتسبحها هو اللي هيخفف عن المقبور المعذب في قبره؟ لو كانت العلة كده يبقى ايه؟ يبقى تفعل مع كل ميت ولا لا؟ لو ان العلة ان القطعة الجريد الخضراء لو وضعت على قبر اي انسان وهي تسبح والتسبيح بيخفف عن المقبور يبقى نعملها مع كل ايه؟ مع كل ميت، لان مسألة نجاة الانسان من عذاب القبر مسألة ايه؟ لا يمكن القطع بها. فنقول ان صابت صابت، وان ما صابتش مش ايه؟ مش هتخيب، نحطها على سبيل الاحتياط. اذا كان هيتعذب تبقى ايه؟ تخفف عنه، مش هيتعذب يبقى يا دار ما دخل الشر. لكن الظاهر والله تعالى اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه في شأن هذين خاصة انهما يخفف عنهما بهذا الصنيع، ولهذا لم يفعله من الصحابة سوى واثلة ابن الاسقع اوصى ان يفعل على قبره كما فعل بهذين القبرين، وخالفه في ذلك جمهور الصحابة واعتبروا ان هذا خاصا بالايه؟ بهذين المعذبين في قبريهما، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا وحي. ومن ثم ما يفعله بعض الناس من القاء جريد كامل على القبور ظنا ان ده سنة او يخفف عن الميت، فهذا ليس من المشروع في شيء. قالوا في الحديث دليل على انه اذا انقلعت الشجرة بنفسها او انكسر الغصن جاز الانتفاع به لانه لم يعبده هو، وهذا لا نزاع فيه. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا بأس بالانتفاع بمن كسر من الاغصان وانقطع من الشجر بغير صنع ادمي ولا بما يسقط من الورق، نص عليه احمد ولا نعلم فيه خلافا. وده قريب الشبه بايه؟ لو ان انسان محرم وانكسر ظفره، يعني قطعة من ظفره اتقطعت ونزعها بعد ما اتقطعت، عليه حاجة؟ معلوش حاجة. او ان هو بيغتسل فسقط شعر من بدنه او شعر من رأسه او لحيته، هذا لا شيء عليه. انما الممنوع هو ايه؟ تعمد قطع الظفر او قص الشعر او نتفه او نحو ذلك، لان بنجد بعض الناس يتشددون في مثل هذا الامر تشدد غير عادي، يبقى ممكن يقعد طول ما هو محرم وان طالت مدة احرامه بلا استحمام او اغتسال. ليه يا سيدي؟ يقول لك لان لو اغتسلت هحتاج انني ادلك جسدي وانا رجل مشعر هيسقط ايه؟ شعر مني. انا لقيت رجل في سنة من سنوات الحج له اكثر من 3 اسابيع لم يغتسل، ومن حسن حظه انه كان كبير فمسألة الشهوة وغيرها تكاد تكون منقطعة عنده، يعني لا يخشى عليه مسألة احترام ولا غيره. والراجل ماشي يعمل كده، هو ايه يا عم الحاج؟ قال لي جسمها ياكلنا، جسمي يعني كأن فيه. طب انت ما تستحم في كان بلفظ الاستحمام، انت اتجننت سبحان الله، ايه اللي فيه؟ قال لي استحم علشان الميه واجي مثلا ايدي يا وقع شعر يبقى حجتت باللفظ بتاعه يعني بوظ. يا عم خش واستحم واعمل اللي انت عايز تعمله، بس ما تستحماش بيه صابونه بريحه ولا تتعمد ان انت ايه تخلع شعر او ظفر، واستحم في اليوم مرتين 10 مرات مش مشكله. فده طبعا لان الناس ما بيبينوش مثل هذه الاحكام او الناس ما بتطلبهاش قبل ان يذهبوا لمثل اداء هذه الفريضه العظيمه. قال: فان قيل فما تقولون فيما اذا قلعها قالع ثم تركها، فهل يجوز له او لغيره ان ينتفع بها؟ واحد جاهل مر على شجره موجوده في الحرم وقطعها وسابها ومشى، او قطع غصن منها فرع يعني ليستعمله في سوق دبته او نحو ذلك، واشهر الغصن وضبه وساب الورق والفروع بتاع الغصن على الارض. هل ينفع ان واحد يجي ياخذها وينتفع بها؟ ينفع، لان لو تفتكروا احنا بنتكلم في احكام الحج، قلنا لو ان رجلا حلالا يعني غير محرم اصطاد، يجوز للمحرم ان ياكل من صيده ولا لا؟ يجوز على الراجح، يجوز على الراجح، الا اذا كان صيده بإشارة او امر من المحرم. يعني لو ان واحد محرم قال له شايف يا فلان الظبي اللي ماشي هناك ده، فلفت نظره اليه راح اصطاده، او قال له يا فلان اصطاد لنا حمار وحشي نتغذى عليه، ده ايه؟ لا يجوز له ان ياكل منه. اما اذا اصطاد الرجل باختياره لانه حلال لا شيء عليه ان اصطاد فين؟ في الحرم او غيره، فهذا لا بأس ان ياكل منه. وقد ثبت ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ايه؟ يا سلام، في مانع؟ الصيد هو حياة الكلام في تنفيذ الصيد ان شاء الله. الاصل عندنا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، هذا ليس محرم، فالقيد عندنا وانتم حرم، فظاهر ان الحلال يقتل الصيد ولا شيء عليه. نعم. لا خارج الحرم، انا قلت في الحرم، لا انا يعني لعلها صدق لسان حرام، وانا اقصد اقول وهو ايه حرام او حلال، يعني الحكم عائد عليه هو وليس على يعني لو ان لو ان عيد اللفظه لو ان رجلا حلالا يعني غير محرم صاد خارج الايه الحرم، فهذا لا باس ان ياكل منه المحرم. لماذا؟ لأنه لم يصده له ولا بأمره ولا بإشارته، إنما الأصل إن المحرم فيصطادش صيد البر ما دام محرما سواء داخل الحرم أو إيه أو خارج الحرم. قال فإن قيل فما تقولون فيما إذا قلعها قالع ثم تركها فهل يجوز له أو لغيره أن ينتفع بها؟ قيل قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال من شبهه بالصيد لم ينتفع بحفظها، ومن وقال لم أسمع إذا قطعه ينتفع به. وفيه وجه آخر أنه يجوز لغير القاطع الانتفاع به لأنه قطع بغير فعله فأبيح له الانتفاع به، وهذا هو الراجح للدليل المذكور سابقا. قلت ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما اصطاد ابو قتادة حمارا وحشيا واتى به الصحابة فامتنعوا ان يأكلوا منه لانه كان حلال يعني كان غير محرم وهم كانوا محرمين، فظنوا انه ممنوع عليهم اكل صيد البر طلناهم محرمين سواء هم اللي اصطادهم او غيرهم اصطاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امنكم احد امره، هل في واحد منكم امره بهذا الصيد او اشار اليه؟ قالوا لا. قال فكلوا، بل اكل معهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى خلاص ان هذه تلفت، فكل واحد اطعها وتركها فلا مانع من الانتفاع بها. قال ولا يخبط شوكها صريح او كالصريح في تحريم قطع الورق، وهذا مذهب احمد رحمه الله تعالى، وقال الشافعي له اخذه، ويروى عن عطاء والاول اصح لظاهر النص والقياس، وهذا هو الصواب والله تعالى اعلم. انه لا يؤخذ ايضا الورق، لماذا؟ لان النص قال ولا يخبط، فالخبط كما قلنا هو ما ينزل بفعل العصا التي يخبط بها، وهو غالبا بيكون الايه؟ بيكون الورق. زد على ذلك ان قطع الورق يؤثر في نمو الايه؟ في نمو الغصن او الفرع، وبالتالي لا يجوز بالنص ولا بالقياس. قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يختلى خلاها. هذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضض شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. قال العباس رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لصاغتنا، يعني يستعملونه في إيقاد النار حتى يستطيعون أو حتى يستطيعوا إذابة الذهب والفضة ونحو ذلك. وقبورنا، كانوا يستعملون الإذخر هذا وهو نبت طيب الرائحة ينبت في براري مكة أو ضواحي مكة، كانوا يستعملونه في مسألة القبر، يعني يسدوا الفتحات اللي ممكن تنزل تراب على الميت بهذا الايه؟ بهذا الإذخر. فقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يختلى خلاها، لا خلاف أن المراد في ذلك ما ينبت بنفسه دون ما أنبته الآدميون. الخلا هنا بمعنى الحشيش، والحشيش الرطب لا خلاف في جواز قطعه، لا خلاف في عدم، اتق الله، لا خلاف في عدم جواز قطعه، واختلفوا في اليابس أو الجاف. قطع الحشيش الرطب الذي ينتج أو يخرج في الحرم باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى، وما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا الإذخر لما طلب ذلك العباس لموضع الضرورة أو الحاجة. وهل يتناوله الرعي أم لا؟ يعني هل يجوز أن يترك إبله أو غنمه فرع هذا العشب؟ الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يجوز له تعمد ذلك، فإن انطلقت وأكلت وحدها دون أن يسلطها على هذا الحشيش أو يأخذها إلى مكان المرعى فلا بأس بذلك. يعني أطال الكلام في ذلك ابن القيم رحمه الله، لكن الملخص ما ذكرته. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيدها، صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب. قول في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السابق، الحديث رواه عكرمة عن ابن عباس، ثم قال عكرمة في آخره: وهل تدري ما لا ينفر صيدها؟ أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. يعني في صيد معين كحمام أو غيره في مكان مظل أو ظليل، والإنسان يريد أن يجلس في هذا المكان فيأتي إلى هذا المكان فينفر الصيد. حتى هذا لا يجوز. وقال النووي رحمه الله تعالى: يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصى، أي كان عاصيا، سواء تلف أو لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن، وإلا فلا. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. يعني إذا كان الإنسان ممنوع من تنفير الصيد يبقى إتلافه من باب إيه؟ من باب أولى، وهذا ما يسميه العلماء بقياس الأولى. يعني الله عز وجل لما نهى الإنسان عن مجرد التأفف لوالديه: ولا تقل لهما أف، فيبقى من باب أولى إنه لو شتم او ضرب يبقى هذا اشد ايه؟ اشد اثما وعقوبة، لانه نبه بالادنى على الاعلى، نبه بالادنى على الاعلى، وده العلماء بيسموه قياس قطعي، يعني لا يحتمل الخلاف، لانه اذا حرم الادنى فمن باب اولى يكون الايه؟ يكون الاعلى اشد حرمة، فبيسموه قياس قطعي او قياس بنفي الفارق او قياس لغوي او غير ذلك. المهم ان فيه بيكون الحكم في الفرع اوضح منه فين؟ في الاصل. قال حتى انه لا ينفره عن مكانه لانه حيوان محترم في هذا المكان قد سبق الى مكان فهو احق به. وذي قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله ان من سبق الى شيء فهو احق به، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان يقيم اخاه من مجلسه ويجلس فيه حتى ولو كان صاحب حق عليه، حتى لو كان ابوه، حتى لو كان ابوه لا يجوز له ان يقول له قم ويجلس هو ايه مكانه، الا ان يقوم هو باختياره ويجلسه مكانه. لكن لو وسع له بعض الشيء فهذا امر مندوب اليه. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، انما يقول له قوم يا ابني ويقعد واحد كبير مكانه او نحو ذلك، هذا اثم ومعصية. حتى لو جاي نقول مثلا الريس واللي قاعد اقول يعني بيفتح مجال، ان قام هو بنفسه فبها ونعمت، وإلا فلا يجوز أن يقام من مجلسه الذي سبق إليه أيا كانت الإيه الحاجة، إلا أن يقوم هو أو يستأذن. وإحنا ذكرنا يعني هذه أمور قد تكون بعيدة عن حس الناس بعض الشيء، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالسه كان ابن عباس عن يمين، وابن عباس زي ما قلنا قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يضبط لسه محتلم، يعني الولد بيحتلم عنده كم سنة الآن؟ 15-16 سنة اهو، ده ابن عباس كان في السن ده ويمكن يكون اقل من كده، لان معلوم ان الذكور والاناث مسألة الاحتلام عندهم في الاماكن الحارة بتكون قبل الايه الاماكن الباردة، وايضا بتتوقف على مسألة الجسم والصحة ونحو ذلك، فممكن يكون ابن عباس اقل من كده سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ابن عباس عن يمينه والاشياخ عن يساره ومن بين يديه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فقال أتأذن لي أن أعطي الأشياخ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرب وبعدين قال له إيه أتأذن لي. شوف الأدب والإسلام بيعرفنا إنك إزاي تحترم كل صاحب حق. شنب ده لسه عيل ابن امبارح جاي يعمل لنا علينا معرفش إيه، واللي لا كل صاحب حق ياخد حقه حتى لو كان ايه حتى لو كان حيوان، مش هقول حتى كان لو بني ادم، لا ده حتى حيوانه. حمامة سبقتك لمكان ما تقولهاش هش وتقعد مكان، حتى لو ما فيش الا هذا المكان. فقال ما كنت لأوثر بفضلك احدا علي. قال فتله في يده، يعني ايه خد، لان نفسه كان طبعا يرغب ان هو يقدم الايه يقدم الكبار، لكن ابن عباس ذكي عايز يشرب مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ما يفوتش الفرصه دي، لان لو جت النهارده يمكن ما تجيش بعد كده ابدا. فقال له لا ما كنت لأوثر احدا علي بفضلك، او كما قال رضي الله تعالى عنه فتله في يده، معنى تله في يده فيها نوع من الايه زي ما قلت كده خد، انما كان يتمنى ان ابن عباس ايه ياذن من باب يرضو احترام الاحترام الكبار، لكن هو الان اصبح صاحب حق لانه على اليمين ياخذ حقه طالما استمسك به او تمسك به. فالقاعده عند الفقهاء ان من سبق الى شيء فهو احق الناس به. يعني النهارده واحد راح في الصحراء واستصلح حته، لا يجوز لانسان ان هو يخرجوا منها. طبعا ده على القول بان من احيا ارضا ميتة فهي له، ان ده من باب الحكم الشرعي المناسب لكل انسان، فلما سبق اليه يبقى لا يجوز لاحد ان هو يحركه من هذا المكان. وعلى ذلك فقس ان من سبق الى شيء فهو احق به من غيره. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتقط ساقطتها الا من عرفها، يعني لا يجوز لاحد ان يلتقط اللقطة، واللقطة هي كل مال معصوم لا يعرف مالكه او صاحبه وهو معرض للضياع. كل مال معصوم لا يعرف صاحبه، ولو تركناه في هذا المكان ايه ضاع او اتسرق او اتنهب او نحو ذلك، ده معنى اللقطة. مكة لها خصيصة دون سائر البلدان او الحرم عموما، يعني اقصد الحرم، انه لا يجوز التقاط لقطة الحرم الا لتعريفها، ولا يجوز ان يتملكها حتى لو عرفها 10 سنين، بخلاف لقطة اي مكان اخر بيعرفها سنة كاملة ثم بعد ذلك ان جاء صاحبها في هذه المدة ردها اليه، وان لم يأتي انتفع بها بعد الايه بعد السنة. اما لقطة الحرم فلا تتملك ابدا، وهو بين امرين، اما يسيبها مكانها، واما انه الان يعني الحمد لله وجدت مكاتب لتلقي مثل هذه الضيعات او اللقط او نحوها، فممكن ياخدها يوصلها او يسلمها لهذه المكاتب او يتركها ايه او يتركها مكانها، لان طبعا هذه المكاتب بتعلن عنها، ومعروف ان الانسان لما بيذهب منه شيء او يضيع منه شيء بيذهب الى هذا الايه الى هذا المكان، فده في الحقيقة انسب الان من تركها في مكانها، لانه ممكن يأتي واحد مش عارف الحكم وياخده، او يعرف الحكم ولكنه مستهتر بالاحكام الشرعية، او يقول يعني ده بريدة يعني غنيمة باردة، او يعني رزق ساقه الله اليك ويستحلها باي اسلوب. فالافضل في هذا الوقت ان هي تؤخذ وتودع عند الامانات او في بيوت الامانات المعقودة لذلك. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتقط ساقطتها الا من عرفها، وفي لفظ لا تحل ساقطتها الا لمنشد، فيه دليل على ان لقطة الحرم لا تملك بحال، وانها لا تلتقط الا للتعريف لا للتمليك، لا للتمليك. نعم. يقول الشيء الحقير، الحقيقة ان بعض العلماء كما استثنى الشيء الحقير في الحضر وفي غير مكة استثناه في مكة، لكن يعني القياس فيه نظر، لان حرمة المكان ينبغي ان تكون عامة، ينبغي ان تكون عامة في الصغير والكبير، وهذا هو الأبرأ للذمة والأحوط للدين. يعني قول ريال مثلا خلي مكان، يمكن صاحبه يجي أو يكون موجود ولكن يمكن مكسوف إن هو يروح يرفع ويقول لك إيه يعني بيجري ورا ريال ولا نحو ذلك، ممكن الناس تبقى كده، لكن لما يخلو المكان هياخده ويمشي. هذه تسمى لقطة يا شيخ محمود. لكن هذا اللي التمر يوزع والمياه توزع، اذا هي الاصل انها جعلت للتوزيع وليست لن ترمى او تسقط. نحن نقول ايه تعريف اللقطة، ان هي مال معصوم، يعني الاصل ان هو لم يبح، بخلاف اللي بيوزع تمر او اللي بيوزع مية او بيوزع ثلج او نحو ذلك، فالاصل ان هو ايه اباح هذا الشيء للانتفاع، فكونه واقع على الارض ياخده مفيش فيها مشكلة، لان الاصل فيه ان هو مباح مش معصوم، ده الفرق بين الاثنين. انما الناس مش هترمي ريالات في الارض يعني ولا يرمى. قال: وقد روى ابو داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، وقال ابن وهب: يعني يتركها حتى يجدها صاحبها، حتى يجدها صاحبها. قال شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها بخلاف غيرها من البلاد. يعني ممكن الواحد تروح منه الحاجة الوقتي ويكون مسافر بعد ساعة، لو تركت مكانها هيروح ايه يلاقيه، لكن لو نزعها والثاني بدأ يعرف وعرف في مكان هذا الانسان قد لا يرده او لا ينزل فيه، يبقى مش هيتقابله ابدا. تبقى فرصة وجودها او فرصة العثور عليها فرصة نادرة او تكاد تكون متلاشية. وبالتالي الاصل انه اما يتركها ولكن مع خراب الذمم، اذا كان اليوم بيقطعوا الهدوم ويسرقوا الفلوس جنب الحجر، يعني بجوار الحجر الاسود، اكثر حالات السرقة بجوار الحجر الاسود، لانه طبعا بيكون فيه ايه زحام شديد وبيقطعوا الهدوم، يبقى لو لقوها مرمية على الارض هيقولوا ايه، زي ما قلت كده غنيمة برد او رزق بقى ربنا جابهولك واللي يجي من الصعيدة فايدة. ومثل هذا طبعا يعني في المصريين ما شاء الله يعني. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية، فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد لا يتعين في القصاص. المفروض هنا يقال القتل العمد العدوان، لأن القتل العمد بحق هذا لا شيء فيه، يعني لو إن واحد قتل آخر عامدا معتديا وقتله الإمام يقتل الإمام؟ ليه؟ لأن ده قتل بحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والنفس بالنفس، لكن قيدها في الحديث الثاني إيه؟ والنفس التي حرم الله عز وجل إلا بالإيه؟ بالحق، إلا بالحق، وده نص القرآن: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يبقى شرط القصاص أو القود أن يكون القتل عمدا وعدوانا، عمدا وعدوانا يعني بغير حق. والحقيقة أن القتل ثلاث أنواع، ويختلف كل حكم باختلاف نوع القتل، ففيه قتل عمد وفيه شبه عمد وفيه ايه خطأ. القتل العمد ان هو يقتله بآلة من شأنها ان تقتل، يعني يضربه بالنار، يذبحه بسكينة او نحو ذلك، حاجة معروف ان هي اداة من ايه للقتل. شبه العمد ان هو يضربه حتى الموت بعصاية او بيزقله بحجر او نحو ذلك، وهو قتل وصلى الله وسلم.